الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة الانفصال، وقد صدر الهروي كعادته المنزلة بآية، وهو يصدر المنازل بآية تدل على المنزلة إما تصريحا وإما تلميحا. والآية التي استدل بها: ويحذركم الله نفسه. ووجه الاستدلال بالآية أن الله هو المقرب والمبعد، فإذا أوصلك إليه فمنه، ولو أنه أبعدك عنه وهذا نوع انفصال لكان من مكره بك. ولذلك ويحذرك ويخوفك نفسه. لماذا؟ لأن الله غيور ولا يحب أن يرى في قلب عبده غيره. فلو رأى في قلبك واطلع عليك ورأى في قلبك غيره، وإن كنت قريبا منه بالطاعات فإنه سيبعدك وتنفصل عنه، وانفصالك عنه وتخليه عنك معناها رجوعك إلى ما كنت عليه من الضلال ثانية وموت قلبك، فسوف تفعل بعد ذلك المعصية وقلبك قاس وهو ميت ولا تشعر بذلك، بل تستمرئها وتحاول القرب منه ولا تستطيع، لأنه ويحذركم الله نفسه. وجه الآية ويحذركم الله نفسه: إما يحذركم الله بنفسه، تولى التحذير بنفسه، أو يحذركم الله من نفسه، تولى التحذير بنفسه ويحذركم الله نفسه، يعني بنفسه يحذركم، أو يحذركم الله نفسه، يحذركم من نفسه ومن غضبه ومن أليم عقابه ومن شديد انتقامه ومن شمول مكره، وهكذا. فبالتالي استدلال الهروي بالآية جيد. يقول ابن القيم معلقا على استدلال الهروي، قال: فإن الحق جل وعلا لا يرضى ممن عرفه ووجد حلاوة معرفته. يعني أنت عرفت الله، وهذا أصلا يحصل لمن؟ الانفصال يحصل لمن؟ يحصل لمن كان قريبا من الله وعلى درجات من الاستقامة. وإنك لترى الفئام من الناس ينتكس ويتغير ويتبدل ويختم له بخاتمة السوء، وأنت تستغرب: ألم يكن هذا من أهل الطاعات؟ ألم يكن هذا من أهل الخير؟ وقد رأيت هذا بنفسي، رأيت بعض الناس على درجة من الاستقامة العالية حصلت له مشاكل أسرية بينه وبين زوجته وبينه وبين زوجه، وقد جاءتني زوجته تشكو إلي بعض هذه الإشكالات، تطور به الأمر لم تصدقه، ترك الصلاة في المسجد وصار لا يفارق الخمر أبدا، ومنذ صغره ما شرب سجارة ما شرب. والله أنا لحد يوم الليلة مستغرب، لحد اللحظة دي أنا الموضوع ده خاشي علي خشة مستغرب. السلطة حصل لشو؟ مؤدب محترم، الحلة كلها تحترموا يتكلموا عنه، العند مشكلة يمشي له، بقى ما بيطلع من البيت، خدت العرق يشرب، بس يشرب 24 ساعة بعد العرس بيصل 17 سنة، يعني تستغرب. فدا انفصال، هذا معنى الانفصال، وهو لا يرضى الله من عبد عرفه. انت عرفت الله ووجد حلاوة معرفته واتصل قلب العبد بمحبة مولاه والأنس به وتعلقت روحه بالله عز وجل، ثم أن يكون له بعد ذلك التفات إلى غيره، فإذا حصل فإن الله يفصلك الانفصال، يفصلك من خدمته، فبعد ذلك لن تجد شيئا تركن إليه، ولن تجد بعد ذلك إلا الهلاك عياذا بالله، وإلا الضياع وإلا الخذلان. شوفوا الكلام الجاي، يقول ابن القيم رحمه الله: والله غيور وهو أشد غيرة. ولذلك قال: حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والله سبحانه وتعالى يغار أشد الغيرة على عبده أن يلتفت إلى سواه. هذا كلام في غاية الأمور. قال من التفت إلى غير الله، شوف عبارة ابن القيم، وساكن في قلبه مع الله غيره، في قلبه ربنا، في محبة ربنا ساكنة، ويسكن محبة مزاحمة، ليست المحبة الطبيعية العادية كمحبة الماء للعطشان ومحبة الجائع للطعام ومحبة الوالد للولد ومحبة الولد للوالد ومحبة الزوج للزوجة والعكس وهكذا، لا، إنما هي محبة شركية فيها نوع تعلق وتشبث. قال ابن القيم عندها: باعده من قربه وقطعه من وصله وأوحش سره وشتت قلبه ونغص عيشه وألبسه رداء الذل والصغار والهوان. قال شنو؟ قال إبليس كان قريبا ففصل. إبليس كان قريبا ففصل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي الكهف فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال ابن القيم ليس في هذا الموضع، ولكن في موضع آخر في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، يقول ابن القيم: أرأيت كيف أن الله بدل إبليس بالقرب بعدا وبالرحمة عذابا وبالجنة نارا تلظى؟ مرغ من الجنة يا أخي إبليس، وبالجنة نارا تلظى، والسبب نوع كبر أصلا موجود في قلبه، فاطلع الله عليه. والله لا يعجبه من عبده مثل ما يعجبه الاعتذار والتذلل والخضوع والبراءة من الحول والقوة دائما. سأعطيكم مثال عجيب في السير. كنت أقرأ اليوم في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير في ترجمة سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في المجلد 11. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عين سعد واليا على الكوفة، وهو الذي كوفها، أول من عمل الكوفة وخططها وقال للناس تعالوا أبنوا في المحلة دي وبنوا كده، هو سعد رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك بن أهيب، وأهيب أخو وهب، آمنة بنتي وهب، كويس، وهو من بني زهرة ابن كلاب. فبالتالي لذلك كان يقول في الترمذي والصحاح الألباني: هذا خالي فليرني امرئ خاله. فسعد أسلم وهو في 17 من عمره. قال: أتيت لأسلم فلم أجد إلا أبا بكر وعليا وزيد قدامه إلا الثلاثة دين. قال: ولقد مكثت أسبوعا وإني لثلث الإسلام ولم يسلم أحد. جاء أسلم وسبع يوم تاني ما في زور أسلم. بعد 7 أسلم عثمان بن عفان وطلحة والزبير وعثمان بن مضعون وأبو سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فسعد كان مجاب الدعوة. شوف أنا أوريك ربنا لما يخذل العبد. عمر رضي الله عنه كان يسأل عن ولاته، عملوا شنو وسووا شنو وكذا. فسأل أهل الكوفة ومر عليهم مسجدا مسجدا فأثنى الجميع على سعد خيرا، كلهم قالوا والله ما شفنا زيه. فقام رجل في مسجد بني عبس اسمه أسامة ابن قتادة أبو سعدة وقف وقال: قد سألتنا يا أمير المؤمنين، مش كده، عن سعد. سعد لا يسير في السرية، ما بيمشي معنا، معنا جبان يرسلنا نحن وهو يقنب. قال ما بيمشي، خونوا في المال. قال ليه المال ده عند بحابي فيه، ما بدينا حقنا. ولا يحكم في القضية، ما بيعدل في القضية، ولا يعدل في القضية. قال كده. فقال سعد: اللهم عبدك هذا إن كان وقف رياء وسمعة اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. الرجل ده كبر ويشحت في الشوارع عمره كله يشحت. انت يا اخي بصلتك على صحابي شنو؟ كان ما مجنون وملك لك انت وكي تتكلم في ناس سعد؟ يا اخي الناس ما راكدين، ما لقيت الا سعد اوعك. وعرضه للفتن دي كيف؟ الرجل طال عمره وسقط حاجبه يقف في الطرقات يغمز الجواري والبنات يتغزل بهن بعد هذا العمر. مش خلاص بقى زول اخر كراع جوا وكراع برا زي ما يقولوا الناس؟ يقول لي اخي اسمع انت، هوي كراع جوا وكراع برا، كراع في الاخره وكراع في الدنيا، صح؟ يقول لي انت يا زول يهبش البنات ويغمزن لما يجي يتكلم معه يقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. شيخ شنو؟ مفتون أصابته دعوة شنو؟ دعوة سعد. حتى كنت أقرأ في ترجمة سعد اليوم قال لك اختلف سعد وعبد الله بن مسعود اختلاف شديد جدا، وخاف ابن مسعود من دعاء سعد، فقال له يا سعد قل قولا ولا تلعن، نبذ زي ما أنا بنبذك، ما تفشي تداعي، ما تداعيني، نبذني زي ما بنبذك، قل قولا ولا تلعن. وشفت كيف كان بخافوا منه، لأنه الرسول قال كده يا أخي، قال اللهم سدد رميته وأجب دعوته، اللهم سدد رميته وأجب شنو؟ وأجب دعوته، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا هو الفتنة، الخذلان، رفع التأييد والحجاب كما قال سلفنا. ومن أسوأ شيء أن تفعل ما كنت تنكر، تقول الناس ده حرام وده بيدخل النار، وبعد شوية يقول كده بتعمل. أسوأ شيء أن تفعل ما كنت تنكر. ولما سئل بعض الناس عن ذلك قال سببه رفع الحجاب من الله، ربنا رفع الحجاب والتأييد منك وخلاك لنفسك. إذا خلاك ربنا لنفسك تتلطش وتتجهجه وتمشي وتجي وتزعزع وما ترتاح. يا سلام. قال في هذا الكلام، قال إذا وصل العبد إلى هذه المرحلة، شوف أخوانا المسألة دي دعوة من لنا جميعا لإصلاح بواطننا، وليعمر كل واحد منا سره، ولإعمار أسرارنا بينك وبين نفسك مع ربك. حتى لو بقيت عاصي، اجعل للمعصية حدودا وحواجز وخطوطا حمراء لا تتجاوزها. تعصي ما تتجرأ في المعصية. لو انت خذلت وضعفت وعصيت فلا تتجرأ ولا تجاهر بمعصية، خليك عاصي بانكسار، وإياك والجرأة، وعمر باطنك بحب لله عز وجل مع عصيانه حتى يرضى عنك ويوفقك ويهديك وينزعك مما أنت فيه. لذلك يقول ابن القيم هنا فإذا ضرب، إذا وقع العبد في هذا الانفصال ضرب هذا القلب بصوت البعد والحجاب، وسلط عليه من يسومه سوء العذاب، وسلط عليه من يسومه سوء شنو؟ سوء العذاب. أذكر مقولة رائعة جدا هي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول من تعلق بشيء عذبه الله به. السنبك يتعلق به ده ربنا يعذبك به، يسلط عليك، تتعلق بشيء تعلق شديد، والقلوب والإرادات بيد الله، يسلط عليك من تحب ليزداد منك بعدا وأنت تزداد به تعلقا، وهذا عين العذاب. شوف الكلام ده كيف، تلقى زول لما يحب حاجة شديد ويتعلق بها ربنا يجعل عذابه في الشدة. لو ده تتخلى ما تقدر، وأنت لا تتخلى وهو شنو؟ يتخلى عنك. طيب قال يحصل بعد ذلك شنو؟ أن يثبط الله جوارح هذا العبد عن طاعته، وأن يعقل قلب العبد عن إرادته ومحبته، وأخره عن محل قربه، وولاه ما اختار لنفسه. قال شنو؟ يا السلام. والله ابن القيم ده عجيب، ضرب مثلين عجيبين، أن من أراد شيء وحرص عليه أن الله عز وجل لا يرضى من عبده. المثل الأول، قد لا يخطر على بالك صفي الله آدم عليه السلام. آدم صفي الله ولا ما صفي الله؟ اصطفاه الله، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، صفي الله آدم، أسكنه الجنة فتعلق قلبه بالجنة وحرص على الخلود فيها فأخرج منها. وإنما سبب إخراج الله لآدم عليه السلام بسبب تعلقه بالخلود، وقد استجاب لإبليس في هذا الوتر الحساس، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ركن آدم لذلك فأخرجه الله من الجنة وجعل ملكه يبلى. شفت كيف؟ شيء عجيب. المثال الثاني، إبراهيم عليه السلام مع إسماعيل، أحب إبراهيم إسماعيل وتعلق به تعلقا شديدا لأنه ولده على كبر، بعد ما كبر ولده. شوف أنت لما تلد وأنت كبير بتلقى زول لما يكون هو كبير وأولاده صغار تلقى شنو؟ متعلق بهم شديد. ده لو هو كبير وولد طوال، لو ولد بعد الزمن 15 سنة ما ولده لما ينجبوا كيف بيكون يا أخي؟ ده مش يتعلق، يشبك، ده يتشبث بيده وكرعي. فإبراهيم عليه السلام رزق إسماعيل وهو كبير، ولكن قال إن إبراهيم خليله لما أخذ إسماعيل شعبة من قلبه أمره بذبحه، قال حتى يخرج من قلبه ذلك المزاحم. والله يا أخي ابن القيم ذو الفهم، لحد حس الناس في كل ضحية بيحكوا يقول لك إبراهيم كان دار يذبح إسماعيل، وبعد ما دار يذبحه ربنا ناداه وقال له شنو؟ وقد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ما عارفين دار يذبحوا له. ابن القيم قال لأنه خليل، والخلة لا تقبل المزاحمة. ولذلك لما استجاب إبراهيم لذبح ابنه وفعل ذلك حقيقة ما قال له خلاص بضبحه، لكن أديني مهلة شوية، جابوا طوالي قال فلما أسلما وتله للجبين. قال ابن القيم كانت محبة إسماعيل قد ذبحت في قلب والده معنا، فلم يكن هنالك داع لذبح إسماعيل حسا، وقد حصل المراد. المراد شنو؟ لما رددت إلينا قلبك بكلياته رددنا إليك ولدك يا إبراهيم، رجعت القلب ورجعنا لك الولد. ده كلام منه كلام ابن القيم. بالله الناس دي يسجوا ولدته دار يضبحوا، وناس يقول لك كنا كلنا ضبحنا أولادنا، يقول لك منه؟ يقول لك لو كان ضبحوا كلنا كنا ضبحنا. يقول لك منه؟ يحكوا لك في كل ضحية، هل لو كان ذبحوا برضو كنا نحن نضبح؟ ما بيحكي نضبح، ما دي شريعة لإبراهيم عليه السلام، ولم يفرضها الله على بقية الناس إلا بعد أن ذبح الكبش، ففرض بعد ذلك علينا فداء. طيب يقول العلامة ابن القيم، طبعا يا إخوانا شوفوا الانفصال نفسه، يعني ابن القيم ما صرح بذلك ولكني فهمت ذلك، خلاصة الانفصال انفصال العبد عن ربه، وهذا لا شك خذلان. خذلان ولا ما خذلان؟ خذلان مبين. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والعافية. الانفصال الثاني انفصال العبد عما سوى الله، وهذا الانفصال اتصال. وهذا الانفصال شنو؟ اتصال. إذا انفصلت عن الخلق معناه شنو؟ اتصلت بالله. وماذا يريد منك ربك غير أن تعرفه وأن تتعلق به وأن لا تتعلق بسواه؟ طيب فنقوم نقول كالآتي، قال الشرك من أعظم الذنوب. لماذا؟ لأن فيه تعلق ومزاحمة للقلب مع الله، ولذلك جعله الله مما لا يغفر من الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب قال شوف الكلام الراقي ده، كلام جميل جميل جميل شديد. قل إذا أردت أن تعرف ما حل بك من بلاء الانفصال فانظر لمن استعبد قلبك واستخدم جوارحك. والله يا إخواننا الموضوع ده ما تفوته، في ناس عباد لحاجات كثيرة، تعيس عبد الدرهم، في ناس عباد للدرهم لا يعرف ولا ييمم قلبه غير شطر المال، وفي سبيل المال يمكن أن يبيع أي شيء، دين، أعراض، أخلاق، قيم، أولاد، آباء، بلد، ممكن يبيع بلد كاملة، يبيع البلد كاملة مع أعداء، مع الأعداء، ويكون جاسوس لهم في سبيل مال. ده استعبده المال. وقص على ذلك جميع المفردات لحد ما تنتهي بالفرق. وناس الكورة مستعبدين يا أخي، زول 24 ساعة جرائد كورة وقروش كورة واجتماعات كورة وونست كورة، والدائرة الكورة يجيوا يقصدوا، يجوه الناس مخصوص يتلموا عشان ينضموا معاه في الكورة، كويس؟ معلومات كورة، قلبه وحماسته، كويس؟ وقلمه يسخروا لشنو؟ الكورة. في عبادة أكتر من ده؟ هو الله ما لاقي منك ده، اللقاه النادي ربنا ملقاه. هاي رياضة في جسمك ده ما في قلبك، رياضة ري جسمك ده ما تريض قلبك ده، قلبك ده لله، جسمك ده أجري وجك وانقلب الهوبة وألعب جنباص وأمشي الصين، لكن قلبك ده تدي لي نادي؟ تدي قلبك لنادي لفريق؟ حول الله بالله. يعني يا أخي ده اندماج يعني زول يقول لك قال لما نجيبه جول ممكن يموت تجيبه سكتة قلبية يمشي يقول لي الله يا زول الكثرة شنو يقول له جابه في هلال جول ولا جابه في المريخ جولين عليك شوف الزول ده إخواننا معقول وناس ناس كورة يدون عربات عربات في شنو قال عربات قال العربات المالة قلنا نحن العربات المالة قلنا ناس دارفور والله يا أخواننا الكورة إله صارت إله يعبد من دون الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا يقول إذا أردت أن تعرف ما حل بك من بلاء الانفصال وذل الحجاب فانظر لمن استعبد قلبك واستخدم جوارحك وبمن شغل سرك أين يبيت قلبك إذا أخذت مضجعك قال ده زول أنت شغال له بالليل والنهار لما تجي تنوم بالليل وتأخذ مضجعك قلبك ده بيت وين بيبيت مع ربنا أين يبيت قلبك وإلى أين يطير إذا استيقظت من منامك فذلك هو معبودك وإلهك البيطير له قلبك ده وبيمشي بيت معه قلبك ده معبودك وإلهك قال فإذا سمعت النداء يوم القيامة الله يوم القيامة بيقول لينطلق كل واحد مع من كان يعبده قال ستنطلق معه كائنا من كان لو يوم القيامة الله بيقول أي واحد كان بيعبد حاجة يمشي معاه يمشي معاه وين النار المعبودات كلها التي عبدت من دون الله وهي راضية فتدخل النار أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم شنو أنتم لها واردون يدخلون معه يقول لك أمشي معه أنت تمشي وراء الكتب معه في الدنيا بطريقة دي يا أخي ما معقول تجعل شغلك وقلبك مع شيء وتقول ما بعبده في العبادة كيف إنها تعيس عبد الدرهم كيف وتعيس عبد الخميلة وتعيس عبد الخميصة تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش نعم طيب نقول قال الهروي بعد ما استدل بالآية قال الهروي في استدلاله بالآية ويحذركم الله نفسه يعني بمعنى الكلام ده شنو يا اخواننا لا تطمئن الى نفسك ولا تقل قد امنت وقد تجاوزت القنطره فانك لا تعلم مكر الله ولا يامن مكر الله الا القوم اشنو الخاسرون الخسران انك تامن مكر الله فيمكر بك في اخر عمرك لا حول ولا قوه الا بالله تبدا مستقيما وتنتهي ضالا يا اخي حول الله بالله والله يا اخواننا حاجه صعبه خلاص لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله طيب يقول الهروي ليس في المقامات شيء من التفاوت ما في الانفصال وهذا الكلام شرحه كالاتي ليس شنو ليس في المقامات شيء فيه من التفاوت جميع المقامات متقاربه مثلا ما بين الصبر والرضا قليل ما بين الشكر واليقين قليل ما بين الزهد والورع والتوكل قليل دائما هذه المقامات أصلا هي مقامات لأنها على درجات وبينها تفاوت ولكن التفاوت ليس كبيرا أما مقام الانفصال قليل التناسب في درجاته كثير التفاوت يعني الانفصال ده كبير يعني الزهد ممكن يكون في مقام من المقامات قريب من ربنا لكن لما يحصل الانفصال بيكون شنو البعد يكون شنو البعد يكون أكبر هذا معنى كلامه يقول الهروي ووجوهه ثلاثة وجوه شنو الانفصال أحدها انفصال هو شرط الاتصال ذكر كلامي انفصال شرط شنو الاتصال كيف كلما انفصلت من الخلق اتصلت بمن بالخالق انفصال هو شرط الاتصال وهو الانفصال عن الكونين عن الكونين الكونين دي منو المتكونين اي حاجه اتكونت وربنا خلقها الكونين كويس وهو الانفصال عن الكونين بانفصال نظرك اليهما او الكونين الكونين دي شنو تكون الكونين عالم الغيب كون وعالم الشهاده كون بانفصال نظرك اليهما وانفصال توقفك عليهما وانفصال مبالاتك بهما كده نجيف عند الكلام ده شوية كلام جميل جميل شديد لكنه مبهم والله ابن القيم ده عجيب يا أخي زور راقي يعني اعترض على الهروي اعترض عجيب يقول انفصال العبد عن رسومه ونفسه، تنفصل من نفسك، وهو شرط اتصال وجوده بالبقاء. الاتصال ده معناه شنو؟ شوف الكلام الراقي ده، لا ولاء لله ولا لرسوله إلا بعد البراءة من عدوهما وما هو ضدهما وما يضادهما وما يخالفهما. شوف إبراهيم عليه السلام قال شنو؟ قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فلم يكن له ولا لله إلا بعد أن تبرع عما سوى الله. التبرع تتبرع. أقول إنه لا يتم هذا الانفصال، قال انفصال وشرط اتصال، والانفصال عن الكونين أو الكونيين بانفصال نظرك إليهما، وانفصال توقفك عليهما، وانفصال مبالاتك بهما. يعني ما تعاين لهم وما تقف عندهم وما تبالي بهم، لا تبالي بأحد إلا الله. ده معنى الكلام بالدارجة، ده التفصيل، ده الشرح بتاعه. تنفصل عنهم بشنو؟ انفصال نظرك إليهما، يعني شنو؟ ما تعاين لهم، وانفصال توقفك عليهما، ما تقف عليهم تنساهم، وانفصال مبالاتك، ما تبالي بهم. ابن القيم بيعترض على الكلام ده، يقول شنو؟ يقول العبارة التي ذكرها الشيخ لا تخلو عن إنكار حتى يبين معناها، فإن الكونيين أو الكون عبارة عن جميع ما خلق الله في الدنيا والآخرة، ويعبر عنهما بعالم الغيب وبعالم شنو؟ قال وفيهما الرسل والأنبياء والملائكة والأولياء، فكيف يتبرأ منهم؟ بالله كلام ابن القيم ده رأيك شنو؟ يا أخي اعتراض وجيه. قال لي يا أخي الزول يتبرأ من أي حاجة في الكون ده؟ الأنبياء يتبرأ منه ولا كيف؟ والملائكة يتبرأ منه؟ والأولياء والصالحين يتبرأ منه؟ كيف الكلام ده؟ رد عليه قال ولعل مراد الشيخ، ما قصد المعنى ده يا أخي، ده ما زول مؤدب إخوانا، ابن القيم ده مؤدب جدا. قال شنو؟ قال ومراد الشيخ وأهل الاستقامة أن النفس مائلة إلى الملذوذات، دائما النفس بتميل لحاجات فيها لذة، كويس؟ في أي حاجة فيها لذة النفس شنو؟ بتميل. في أشياء ابن القيم قال ما في الكتاب ده في الجواب الكافي، قال شنو؟ قال هنالك أشياء ممنوعة شرعا لم يرتب عليها الشارع عقوبة، هنالك أشياء ممنوعة شنو؟ شرعا. أنا متأكد زول فينا فكر كلامي ده ما فيه، نحن بنقرأ وعارفين الشيء حرمه الله وكذي. قالوا هنالك أشياء ممنوعة شرعا رتب عليها الشارع عقوبة، من الأشياء الممنوعة شرعا ولم يرتب عليها الشارع عقوبة أكل الميتة. أكل الميتة ما فيه دك، ليه؟ لأنه أصلا الطبع يفر من ذلك، أصلا الزول ما بدور المسألة دي. وكأكل القاذورات، في أشياء قاذورات حرام، أكلها حرام، جميع القاذورات كالأبوال وغيرها، لكن الشارع لم يرتب، ما قال اللي بيعمل كده يدق كده، حرم الخمرة ورتب عليها عقوبة. الفرق شنو؟ الخمر تشتهى طبعا، تشتهى، ولأنه قارنها لذة لابد أن تحرم بألم، يألموك عشان ما تشرب. السرقة كيف؟ المال كيف؟ سمح؟ سمح ولا ما سمح؟ سمح. مشتهى ولا ما مشتهى؟ ما في حاجة بتمنع إلا القطع ده. أنت بتتلذذ بالشيء حق الناس وتتشعبط في الحيط، يقطعوا لك يدك دي عشان ما تتشعبط، اللي يرفعك زول ثاني لا تتلب كيف؟ تمسك بكيف بشنو؟ يقطعوا لك يدك اليمين دي من هنا، داك تتعلق كيف ثاني؟ والله الشريعة دي متينة، متينة والله في الصميم، كويس؟ يجي الزنا، الزنا فيه اشتهاء شديد، عشان كده لابد يكون في ألم، كويس؟ فبالتالي يقول ابن القيم في الجواب الكافي ما هو محرم ولا يشتهى يمنع فقط، ولا يرتب عليه الشارع عقوبة. صح ولا ما صح اخواننا؟ يا اخواننا في زول نصيح بياكل له فطيصة ميتة، قلنا جضالك بتاكلها، كويس؟ اصلا النفوس مالها بتنفر منها، وهي اصلا مستقذرة طبعا وشرعا، الطبع يستقذرها والشرع يستقذرها. يا سلام، كلام جميل يا أخي. ابن القيم ده رجل فاهم، كويس؟ وكذا جميع السلف. طيب، فأقول، يقول النفس مائلة إلى الملذوذات المحسوسة والمعنوية منها، أي ملذوذ معنوي النفس بتميل له، كونه يشكره كيف؟ يشكره كان ده كيف؟ النفس بتميل له، صح؟ ويذموه كيف؟ النفس تأبه. طيب قال كان النظر إلى هذه الملذوذات والوقوف معها علة في الطريق والقصد معه، علة في طريق السير وعلة قاطعة تقطع عليك مقصودك الذي تحبه وتتعلق به سبحانه وتعالى. فمتى قوي القلب بالمقصود الأعلى بحيث يشغله ذكر الله عن ذكر غيره، وحب الله عن حب غيره، وخوف الله عن خوف غيره، ورجاء الله عن رجاء غيره، قال كان أنسه بالله خاصة وانفصل عن ذكر غيره سبحانه وتعالى، إذ ليس فيه اتساع لغير الله تعالى، لا يبالي حتى بالملائكة وبجميع الخلق في أتباب. قال إذا قلنا لا يبالي بهم إطلاقا هذا كفر، كيف لا نبالي بالملائكة وقد أمرنا أن نؤمن بهم وأن نحبهم؟ من كان عدوا لله وملائكته فإن الله عدو للكافرين، كويس؟ فبالتالي الملائكة حب، وكيف لا نبالي بالرسل وهم الهداة والقدوات؟ قال لا نبالي بهم ضرا ونفعا وعطاء ومنعا، ذلك كله لله. يا السلام يا السلام، ذلك كله لمن؟ الضر والنفع والعطاء وشنو؟ والمنع. رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، كلام عجيب. طيب خلاصة ذلك أقرأ لك الكلام تاني، انفصال هو شرط الاتصال، لا يحصل لعبد اتصال بالله ما لم ينفصل عن غير الله، والانفصال أولا والاتصال ثانية. لا إله انفصال عن جميع مألوه معبود في الدنيا، إلا الله اتصال وإثبات وتمجيد وعبودية لله، فإنهم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. السلام، ده شنو؟ الانفصال والاتصال عن الكونين، الكونين جميع العوالم الغيب والشهادة الملائكة والأنبياء وكذا. وقد اعترض ابن القيم لكنه قال ما يقصده الهروي هو الانفصال عن الكونين من حيث اعتقاد الضر والنفع والملك والتدبير والتصريف والعطاء والمنع والعز والذل، ذلك لله وحده. إذن قال ابن القيم هو انفصال حال لا انفصال وجود. انفصال شنو؟ حال لا انفصال وجود. ما معنى انفصال الحال؟ انفصال الحال شهد بقلبه ذلك، لكنه في الحقيقة والوجود مع الناس يطلع وينزل، يدين ويدينه، ويتعامل مع الناس ويعامله كويس، يساعدوه ويساعده مع الناس بالوجود، مش معناه زول ينفصل يشيل بقجة فوق ظهر ويمشي وين؟ يمشي الخلا، يقول ما داير الناس، وكيف ستمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى وحسن الخلق، كيف ستمارس ذلك من العبوديات الراقية؟ كيف ستعود المريض وتشيع الجنائز وتحرم من الأجر العظيم والثواب الجزيل؟ هذا ليس معنا، إنما هو انفصال حال بحاله وقلبه انفصل عن كل هذه الأمور. الوجه الثاني من وجوه الانفصال قال انفصال عن رؤية الانفصال الذي ذكرناه، وهو أن لا يتراءى عندك في شهود التحقيق شيء يوصل بالانفصال منهما إلى شيء. ده كلام عجيب شوية. هذا الكلام معناه أسمعوا، إذا حصل للعبد انفصال عن الكونين بهذا الانفصال سيحصل له شنو؟ اتصال. فإذا سكن واطمأن بسره لهذا الاتصال كان اتصاله معلولا، يعني سكون قلبه وطمأنينته لهذا الاتصال الذي جاء بعد شنو؟ بعد شنو؟ الانفصال نوع علة، اتصال معلول. ليه؟ شو الكلام الجميل ده كيف؟ قال لأن العبد إذا انفصل عن الكونين أو الكونيين سيحصل له اتصال بجناب العزة، فيشهد اتصالا بعد انفصال، يعني يرى نفسه شنو؟ بالله شنو؟ متصل. رؤيته هذه ليست صحيحة في التحقيق، أو لما نجي نحقق ما حنلقى صحيحة. ليه؟ قال لأنه أصلا انفصل توهما ولم ينفصل حقيقة، إنما الذي فصله حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. الذي فصله حقيقة هو شنو؟ هو الله سبحانه وتعالى. شوف الكلام الأخير قال ابن القيم، كلام جميل لكن كلام مختصر، قال هو الذي فصلك وهو الذي وصلك. صح؟ أكان صح أو ما صح؟ عن الحقيقة، بمعنى فصلك عن الخلق، فلولا أنه أعانك لما انفصلت عن أحد ولتعلقت وتشبثت بكل شيء. فكونه أعطاك إرادة وأعانك على أن تنفصل عن الكونين فهذا محض منة منه سبحانه. عندك اعتراض؟ عندك اعتراض؟ وممكن يفصلك وما يقبلك، يفصلك من الناس وما يقبلك، يخليك لا لام في الناس لا لام فيه، فصلك عنهم ووصلك بمرضاته. فأين رؤية العبد لذلك؟ إذا رأى العبد ذلك صارت رؤيته هذه علة فلا واصل على الحقيقة ولا معين إلا منه إلا الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. كلام جميل جميل جميل جدا. طيب الانفصال الثالث، الوجه الثالث من وجوه الانفصال، كويس؟ قال انفصال عن الاتصال، انفصال عن شنو؟ عن الاتصال، وهو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق. يا سلام، كلام جميل والله. هو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق، فإن الانفصال والاتصال على عظم تفاوتهما في الاسم والرسم في العلة سيان. صحيح كلامه؟ صحيح ولا ما صحيح؟ ها؟ كلامه صحيح. كيف؟ أسمع الكلام ده. هذا انفصال، شوف يا اخوانا، الأول قبله انفصال عن رؤية شنو؟ الانفصال، يعني هو انفصل عن الله، لا يرى نفسه قد انفصل عن غير الله، عن الكونين، لا يرى نفسه انفصل عن الخلق بنفسه، إنما يرى أن الذي فصله وأخذه ودرجه وصرف قلبه عن غير الله هو منه؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى، شوف الكلام الجميل ده، واصطنعتك لنفسي. قال منه؟ واصطنعتك لنفسي. شال من عوالم الناس والخلق وجعله له وحده، واصطنعتك لنفسي. فلم يكن لموسى بد إلا أن يسير في طريق الله. ما عنده مفر أصلا، ربنا اصطلع لنفسه. يا سلام، كنت أقرأ في ترجمة بعض الصحابة، قال شنو يا رب منه؟ والله كأنه سعد، سعد بن أبي وقاص، كأنه سعد، سعد أو سعيد ابن زيد ابن نفيل أو أبو الأعور. هو طبعا يا إخواننا سعيد نجيب حديث، عشرة في الجنة، عشرة شنو؟ في الجنة. الحديث ده حديث العشر المبشرين بالجنة، مشهور الحديث في كتب الصحاح في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد في الجنة. راوي الحديث هو سعيد وسكت. قالوا: هؤلاء التسعة يا سعيد، نشدناك الله من العاشر؟ قال: نشدتموني الله؟ قال: نعم. قال: سعيد في الجنة، أنا يعني وزاته في الجنة. رأي شنو؟ هو راوي حديث العشرة، العشرة هو راوي حديث العشرة المرسلين في الجنة، أحدهم هو سعيد ابن زيد ابن نفيل، وهو أبو الأعور، كنيته أبو الأعور. وسعيد إسلامه قبل عمر. وفي البخاري: ولقد رأيتوني وقد وثقني عمر على إسلامي يضربني. ما ود عمه مش قال لا استمتع ربطه قاعد يدق كل يوم. ده عمر بن الخطاب. ولما جاء الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ذكرهم، وسعيد كان حيا لما ذكر أن مات رسول الله وهو عنهم راضي ود عمه ده معهم، فعملهم كم؟ عملهم ستة، وطلع منه طلع سعيد. فالشاهد هنا قال لك كان في الغرغرة أو في السكرة فأخذته إغماء. أخذته شنو؟ إغماء. قال فرأيت جماعة جاءوا وأخذوا بي فلقيهم آخر قال أين تذهبون به؟ ده ماشي بوين؟ هذا من الذين سبقت لهم السعادة وهم في بطون أمهاتهم. زودني في بطنه الله كتبه سعيد. تعرف شنو ده الكلام؟ انت لما ربنا يفصلك عمن؟ عن الخلق. فلم يفصلك عن الخلق إلا لنفسه، هو الذي فصلك. دي الدرجة الثانية. الثالثة انفصال عن الاتصال، انفصال عن رؤية الاتصال. تنفصل عن رؤية الانفصال وتنفصل عن رؤية الاتصال. الكلام ده معناه شنو اخواننا؟ الكلام ده واضح؟ واضح ولا واضح؟ اذا ما واضح قولوا ما واضح. ما واضح؟ طيب في رؤيتين، ترى انك انفصلت عن الخلق لا ترى ذلك، فانك لم تنفصل عن الخلق الا بمحض منة من الله. متفق ولا ما متفق معي؟ انفصالك عن الخلق شيء كبير ما يزال بيدر عليه. الله يقدرنا والله نحن غرقانين، غرقانين مع الكورة وغرقانين مع الغنى وغرقانين مع الأولاد وغرقانين مع النسوان وغرقانين في شبر موية، غرقانين جد نحن. إذا انفصلت ما منك، من منه؟ من الله، هو الذي فصلك. تشهد أنه الذي فصلك، هذا انفصال عن رؤية شنو؟ الانفصال. طيب اتصلت، لا ترى أنك اتصلت بمحض إرادتك، هو الذي أوصلك. انفصال عن رؤية الاتصال. يعني في انفصالين، الأول انفصال عن رؤية الانفصال، والثاني انفصال عن رؤية شنو؟ الاتصال. كده واضح الموضوع؟ واضحة ولا أقولها تاني؟ نقولها بالدارجي؟ بالدارجي بالدارجي كده. إذا أنت ربنا قدرك ما تعايل للخلق ولا تبالي بهم، ما تبالي بهم لا في النفع ولا في الضر، المرحلة دي لو قلت مني انقطعتها ما منك، دي من منه؟ من ربنا. وبعد ما تنقطع من الناس كونه ترتبط بالله وتتعلق به، لو قلت مني انقطعت ما منك برضو من ربنا. فربنا عمل لك حاجتين، قلعك من الناس وقربك منه، الاثنين منه، اي واحدة فيهم اذا قلت مني انت انقطعت. تنفصل عن رؤية الانفصال وتنفصل عن رؤية الاتصال. واضح ومفهوم ولا واضح وما مفهوم؟ قلت شنو الشنو الاخير ده؟ طيب انت اذا خليت الناس كونه تعتقد انه اي شيء بيد الله ويتمارس المسألة دي وما يكون عندك تعلق بزول من المخلوقات، ده ما منك. لو انت قلت حصلت لك، حصلت المرحلة دي وقلت ده مني انا، انا بقدرتي وبإرادتي وبقوتي ما بلتفت لزول، انت هنا ما انفصلت عن رؤية الانفصال، تكون لسه ضايع. هذه علة، رؤية العمل علة، نسبة العمل الى النفس علة. حتلقوها يمكن في القواعد هنا في المجلد الأول، قال شنو؟ لا عبودية مع دعوة. أي زول عنده دعوة بقول أنا وأنا وأنا، ده ما عنده عبودية لله. لا دعوة مع شنو؟ أي ادعاء ما معه عبودية. وقام ربنا بعد ما قلعك من الناس قربك منه، منه. لو قلت أنا قلعت نفسي من الناس وتقربت من ربنا براي، أنت هنا ضعت وربنا بيكرك لنفسه. فمعناها تنفصل عن رؤية الانفصال وتنفصل عن رؤية شنو؟ الاتصال. كلام جميل والله، عشان كده من قلت لكم في الأول قلت لكم كلامه ده شنو؟ صحيح. قال شنو؟ وهو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق. كلام جميل. الكلام ده معناه شنو؟ قال كالآتي، قال لك اللي بيخليك تنفصل عن رؤية الاتصال شنو؟ يا اخوانا الانفصال عن الاتصال عرفته؟ عرفته ولا ما عرفته؟ الانفصال عن رؤية شنو؟ إذا بقيت قريب من ربنا ومنه هو، قال بخليك ما تشوف الكلام ده منك انت شنو؟ قال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق. لما تنظر للأزل وتعرف ان كل شيء بيد الله، وتنظر الى سبق الله عز وجل وعلمه لكل شيء، تعلم انه ليس منك ولكنه منه، التوفيق منه وليس شنو؟ وليس منك. متى؟ إذا نظرت إلى عين شنو؟ وما عين السبق؟ عين السبق أوليته وأحديته سبحانه، هو الأول الذي ليس قبله شيء. يا سلام، كلام جميل يا أخي، كلام جميل جدا. طيب قال شنو؟ قال فإن الانفصال والاتصال على عظم تفاوتهما في الاسم والرسم. فرق كبير بين الاتصال والانفصال. أول حاجة اسمه ما واحد صح؟ ده انفصال وده شنو؟ ومتفاوتين في الرسم، في المعاني والحقائق. هل البعد من الناس زي القرب من الله؟ الأجل يتو القرب من الله. البعد من الناس وسيلة لشنو؟ للغاية. القرب من الله هو الغاية. وإنما أنت تبتعد من الخلق، والابتعاد من الخلق يقول نظافته شنو؟ الابتعاد من الخلق بمبالاتي بأن لا تبالي بنفعهم وضرهم ومنعهم وعطائهم، فإن ذلك لمن؟ لله عز وجل. طيب الانفصال والاتصال ما واحد صح؟ في الرسم. لكن قال شنو؟ في العلة سيان. أيوة، في العلة سيان. سيان يعني شنو؟ رؤية الانفصال علة صح؟ رؤية شنو؟ الانفصال. الانفصال عن شنو؟ عن الخلق. علة ولا ما علة؟ انت شفت انك انت انفصلت بنفسك، علة ولا ما علة؟ ورؤية الاتصال والقرب من الله شنو؟ علة. بالرغم من انهما يتفاوتان في الاسم والرسم، لكنهما في العلة سيان، لان كلاهما يعتبر علة. رؤية الاتصال علة ورؤية الانفصال علة. اخوانا كان كده واضح ولا ما واضح؟ واضح. طيب هذا اخر كلام في منزلة الانفصال من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. بارك الله فيكم وجزاكم.